أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على ناقته عندما انطلق عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى. أما في إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى المزدلفة كان رديفه من الصحابة أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فمن عرفات إلى المزدلفة أردف أسامة ابن زيد، ومن المزدلفة إلى منى في يوم النحر أردف الفضل ابن عباس، وهو الذي التقط للنبي عليه الصلاة والسلام السبع حصيات لما انطلق عليه الصلاة والسلام من المزدلفة إلى منى. قال للفضل ابن عباس: القط لي سبع حصيات، فالتقط له سبع حصيات هن مثل حصى الخذف، فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالفضل ابن عباس هو رديف النبي عليه الصلاة والسلام عندما مضى صلوات الله وسلامه عليه من المزدلفة في يوم النحر إلى منى. وفي إردافه عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه على دابته دليل على تواضعه، وقد أردف غير واحد في مرات صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن بعض أهل العلم أفرد مصنفا مطبوعا بمن أردفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع أسماءهم وخبر إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا فيه جواز الإرداف في الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت الدابة مطيقة، أما إذا كانت لا تطيق فإنه لا يجوز رفقا بها، أما إذا كانت قوية ومطيقة لذلك فإن ذلك جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الدابة غير مرة وهو مردف معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فجاءت امرأة من خثعم، امرأة خثعمية، وخثعم قبيلة، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وعرفنا أن الفضل رضي الله عنه كان جميلا معروفا بحسنه وجماله رضي الله عنه وأرضاه. فهذه امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستفتية، جاءت مستفتية: فانظر إلى المكان وعند من والشعيرة التي هم فيها، لكنها لم تسلم من النظر. وهذا مما يبين أن المرأة تبقى فتنة، المرأة تبقى فتنة في كل وقت وفي كل زمان، حتى في زمن الصحابة. ولهذا مما يذكر من طريف الأخبار في قصة إسلام امرأة يقال لها قتيلة فيما أذكر، جاءت إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا في المدينة، جاءت مسلمة ودخلت المسجد وقت صلاة الفجر، ولا تزال الظلمة باقية والمسجد ليس فيه أضواء ولا أنوار، فرأت الناس صفوف وتقدمت وصفت إلى جنب الرجال وهي لا تدري، صفت إلى جنب الرجال، فقال لها الرجل لما صفت بجنبه ولامس جسمها جسمه التفت وقال: أنت امرأة أو رجل؟ قالت: امرأة. قال: لقد كدت أن تفتنينني في صلاة الفجر وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأيام حياته صلى الله عليه وسلم وهو صاف خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي وقت صلاة الفجر قال كدت أن تفتنينني. قال: ثم أشار لي إلى صف في مؤخرة المسجد قال: صل مع النساء. قالت: ما كنت رأيت ذلك الصف. فرجعت وصلت مع النساء. فتبقى المرأة فتنة، تبقى المرأة فتنة، ولا سيما إذا كانت شابة فإنها فتنة. ولهذا جاء الإسلام بمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع النظر، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إليه. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في الآية التي بعدها قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فنهي الرجل أن ينظر إلى المرأة، ونهيت المرأة أن تنظر أيضا إلى الرجل، لأن المرأة تبقى فتنة، تبقى فتنة للرجال. فجاءت الشريعة بأمور وضوابط ومحترزات حتى تتحقق السلامة والعافية. قال: فجعل الفضل ينظر إليها وينظر وتنظر إليه. ينظر إليها، قد يكون هذا النظر نظرا إلى وجه المرأة، وقد يكون هذا النظر نظرا إلى جسم المرأة. والمرأة فتنة بوجهها إن كانت كاشفة وجهها، وفتنة بجسمها وقدها وهيئتها. ولهذا لا يلزم أن تكون، عندما كان ينظر إليها وتنظر إليه، لا يلزم أن تكون كاشفة، كاشفة الوجه، قد يكون ينظر إلى هيئتها، قد يكون ينظر إلى هيئتها وهي تنظر إليه. جعل ينظر إليها وتنظر إليه. ومن يقول بجواز الكشف، كشف المرأة لوجهها، يحتج بهذا الحديث وليس فيه حجة، بل جاءت الأحاديث والنصوص الكثيرة دالة على وجوب تغطية المرأة وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، حتى في الحج، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصفها لحال الصحابيات في مسيرة الحج، قالت: كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، حتى في الحج. والدلائل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الكتاب والسنة كثيرة. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، أي إلى الجهة الأخرى. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام نظرها إليه ونظره إليها فصرف وجهه، وهذا أيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل نصحه، لما لاحظ ذلك صرف وجه الفضل ابن العباس إلى الشق الآخر أي إلى الجهة الأخرى، وفي صرف الوجه وجهه إلى الجهة الأخرى لا يتمكن من النظر ولا تتمكن هي أيضا منه، وهذا فيه الحل لهذا الأمر الذي حصل بلطف وجميل نصح منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالت يا رسول الله، فقالت أي الخثعمية، وهذا يفيد أنها جاءت مستفتية وأخذ منه العلماء جواز استفتاء المرأة للرجل، وأن حديثها مع العالم مستفتية دون أن تخضع في القول لا بأس به عندما تكون محتاجة لمسألة أو حكم ما، فتسأل عالم ما حكم كذا، هل يجوز كذا، لا بأس بذلك دون خضوع منها في القول. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ أي أيجزئه أن أحج عنه؟ والدها إذ ذاك كان حيا لم يمت، وتريد أن تحج عن شخص حي لم يمت، لكن مشكلته أنه لا يستطيع الركوب على الراحلة، لا يثبت على الراحلة لضعفه وكبر سنه، أفأحج عنه؟ هل يجزئ أن أحج عنه؟ جاءت مستفتية النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم أي حج عنه. والشاهد من الحديث إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة عندما قالت إن فريضة الله على عباده في الحج، أقرها على ذلك، لم ينكر عليها، فهذا يفيد أن الحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. وفيه أيضا وجه شاهد آخر للترجمة في لفظ جاء في بعض طرق الحديث، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فجعله مثل قضاء الدين، وقضاء الدين واجب، وقضاء الدين واجب، فالحج فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد مر معنا قريبا ذكر لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. لكن هذا الحديث وجه دلالته للترجمة من جهة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة الخثعمية عندما قالت إن فريضة الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز حج المرأة عن الرجل، فالمرأة تحج عن الرجل وتحج عن المرأة، وكذلك الرجل يحج عن الرجل ويحج عن المرأة، وكل جاء في السنة ما يدل عليه، فهذا فيه أن المرأة تحج عن الرجل. وفيه أن كبير السن الذي لا يستطيع السفر وركوب الراحلة يحج عنه، ومثله أيضا من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، من كان ولو كان شابا صغيرا، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع بسبب المرض من السفر فإنه يحج عنه، وعليه فإن الأحياء الذين يجوز أن يحج عنهم من كان كبير سن، شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ومن سوى ذلك لا يحج عنه، من سوى ذلك لا يحج عنه. قال: وذلك في حجة الوداع، أي هذه القصة حصلت في حجة الوداع، وكان ذلك كما جاء في بعض طرق الحديث في يوم النحر، كان ذلك في يوم النحر الذي هو يوم العيد، عيد الأضحى، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا أي على أقدامهم، رجالا أي على أقدامهم ماشين، وعلى كل ضامر أي على الرواحل، على الدواب، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فذكر إتيانهم للحج على صفتين: منهم من يأتي ماشيا على قدميه، ومنهم من يأتي راكبا، منهم من يأتي ماشيا على قدميه، ومنهم من يأتي راكبا. وقدم في الذكر من أتى ماشيا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قدم في الذكر. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الذهاب إلى الحج مشيا على القدمين أفضل، أن الحج مشيا على القدمين أفضل من الركوب، أخذا من التقديم، تقديم الماشي على الراكب، في قوله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولهذا قيل إن مقصود البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة التي بوب لها بهذه الآية الكريمة الرد على من فضل الحج ماشيا على الحج راكبا، رد على من فضل الحج ماشيا مستدلا بالتقديم في الآية على الحج راكبا، بإرادة لحديث ابن عمر ذكرا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى استوى على الدابة، لم يهل حتى استوى صلى الله عليه وسلم على الدابة. فدل هذا الحديث على أن الحج راكبا أفضل لفعله، الحج راكبا أفضل لفعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان الحج ماشيا أفضل لفعله صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أنه لم يهل ولم يحرم بالحج حتى استوت، حتى استوى صلى الله عليه وسلم على الراحلة واستوت به راحلته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم، اللام هنا لام التعليل، فأمره الله بأن ينادي في الناس بالحج من أجل أن يشهدوا المنافع، ليشهدوا منافع لهم. ونكر المنافع، قال منافع تفخيما لأمرها وتعظيما لشأنها وبيانا لكثرتها، وأن الحج مليء بالمنافع العظيمة والعبر المتنوعة والدروس البالغة، وهذا فيه تنبيه لكل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على شهود هذه المنافع، أن يحرص على شهود هذه المنافع واستخلاص هذه العبر والدروس العظيمة المستفادة من هذه الطاعة حج بيت الله الحرام. فالحج مليء بالمنافع، وهذه المنافع متنوعة، منها منافع دنيوية ومنها منافع دينية، وهي منافع لا حد لها ولا عد. فينبغي على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يهيئ نفسه لشهود هذه المنافع، بحيث يجتهد في تحصيلها والانتفاع بما في الحج من الدروس العظيمة والعبر البالغة. وكم من أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى في حجهم لبيته الحرام بشهود المنافع العظيمة، فرجعوا إلى حياة أخرى غير الحياة التي كانوا عليها قبل الحج، وأصبح حجهم نقطة تحول في حياتهم، من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى حسن. وهذا من منافع الحج، من منافع الحج العظيمة، أنه ينبغي على الحج أنه ينبغي على الحاج أن يحرص على أن يكون حجه مرحلة انتقال من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، لا سيما وسيأتي معنا في الحديث أن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، يركب راحلته بذي الحليفة. وذو الحليفة هو المكان الذي وقته عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمرة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج لما استوت ناقته صلى الله عليه وسلم به قائمة، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، حتى الإهلال بالحج كان عندما استوت به الناقة قائمة فحج راكبا، وهذا دليل على أن الركوب أفضل، لأنه فعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قال: باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل، والرحل هو الذي يوضع على ظهر الدابة، الذي يوضع على ظهر الدابة كالسرج. وهذا فيه إشارة إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الترجمة فيها إشارة إلى تواضعه وتقلله عليه الصلاة والسلام في الحج، تقلله صلى الله عليه وسلم في الحج، فحج على الرحل، حج على الرحل، والرحل هو الذي يوضع على ظهر الدابة، فكان شيئا يسيرا بسيطا، وهذا فيه تقلل النبي عليه الصلاة والسلام، والترجمة معقودة لبيان ذلك، ولهذا ساق فيها حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، وكانت زاملته. الزاملة، الزاملة هي الراحلة أو الدابة التي أعدت لحمل الطعام والمتاع والشراب، والمسافر قد يكون له راحلة يركب عليها، وأخرى يقال لها زاملة، يقال لها زاملة. يراد بالزاملة ماذا؟ التي تحمل الطعام والشراب وحاجيات المسافر، فتكون واحدة للركوب وواحدة للمتاع، واحدة للمتاع. وهنا قال وكانت زاملته، أي ما كان معه في الرحلة دابتين، ما كان معه في الرحلة دابتين، دابة له ودابة للمتاع، وإنما نفس الراحلة التي يركبها فيها متاعه. وهذا فيه دليل على تقلله، في دليل على تقلله صلوات الله وسلامه عليه، تقلل من المتاع، فالدابة التي كان يركبها متاعها اليسير والقليل كان معه عليه الصلاة والسلام، فكانت راحلة وزاملة في الوقت نفسه، كانت راحلة وزاملة، راحلة يركبها وزاملة في الوقت نفسه يضع عليها المتاع. وهذا فيه إشارة إلى قلة المتاع الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن البعد عن الترفه في الحج، البعد عن الترفه في الحج أفضل للإنسان وأكمل، كما كان حال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الحج المبرور. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: باب فضل الحج المبرور. باب فضل الحج المبرور. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تظهر بعد الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهو أن يقع الحج خالصا لله عز وجل موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله، لا يريد به الرياء ولا يريد به السمعة ولا يريد به كلام الناس وثناءهم، وإنما يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما حج نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الله في الميقات، قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، خالصة لوجهك. لأن الحج إن لم يكن خالصا لله لا يقبله الله. إذا كان الإنسان يريد بحجه الرياء والسمعة وثناء الناس ونحو ذلك لا يقبل الله حجه، حتى ولو تعب وصرف الأموال الكثيرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا يجب على من أراد أن يكون حجه مبرورا أن يحذر أشد الحذر من الرياء والسمعة وكل ما ينافي الإخلاص، ويحرص على أن يكون حجه خالصا لله لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، ليس للثناء ولا للرياء ولا للسمعة، وإنما لله وحده سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. وسيأتي معنا في الحديث: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق. فشرط الحج المبرور المقبول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به الحاج إلا وجه الله عز وجل. من الأمور المؤسفة المؤلمة خاصة في زماننا هذا توفر وسائل وآلات التصوير، كثير من الناس أهمه في المناسك في العرفات والمزدلفة وعند الجمرات وعند الكعبة همه التقاط الصور التذكارية، ثم هذه الصور التذكارية يأخذها ويريها الناس، يري الناس نفسه في عرفات وفي المزدلفة وفي عند بيت الله وعند الجمرات، يري الناس نفسه، حتى بعضهم يقف لصاحبه الذي يصوره ثم يرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهى التصوير أنزل يديه، حتى من يراه في الصورة يراه رافعا يديه يدعو، وهو ما كان يدعو الله، لما رفع يديه رفعها للصورة وليس لله، وحتى يراه الناس ويمدحونه حتى بما لم يفعل، عندما رفع يديه ما رفعها لله سبحانه وتعالى. وهذه مصيبة عظيمة، تنفق أموال وجهود وتعب ولا يراعي الإخلاص الذي هو أساس قبول الأعمال. والله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والأمر الآخر الاتباع، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما حج قال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذا الحج المبرور هو الذي يكون خالصا لله عليه الصلاة والسلام، خالصا لله سبحانه وتعالى موافقا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يجاهد نفسه في أثناء الحج على تتميمه وتكميله والإحسان فيه. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه علامة في أثناء الحج. أما بعد الحج فإن علامة بر الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، أن تكون حال الإنسان بعد الحج خير منها قبل الحج، فإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، وإذا كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة. وإذا كان الحج قبل تقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه، إذا كان الحج قبل تقبله الله تعالى من صاحبه، فمن علامة ذلك أن تحسن حال العبد بعد الحج. فإن الحسنة تنادي أختها، فإذا كانت هذه حسنة ومقبولة دعت إلى حسنات بعدها. أما إذا كان الإنسان بعد الحج تعود حالة سيئة أو تكون أسوأ، هذا ليس من علامات الخير ولا من علامات القبول. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الحج المبرور. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ وهذا فيه حرص الصحابة والصحابيات على الخير وحرصهم على أعمال الخير وأعمال البر وحرصهم على اغتنام الحياة. فتعرف ويعرف النساء فضل الجهاد ومكانة الجهاد ومنزلة الجهاد في سبيل الله، فتقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، قال حج مبرور. فتقول رضي الله عنها كنا نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، أي ليس على النساء جهاد، وإنما الجهاد للرجال، أن الجهاد يحتاج إلى قوة وشدة وتمكن من حمل السلاح ومقابلة الأعداء، والمرأة ليست بذاك. فالجهاد والقتال إنما هو للرجال. قال لا، لكن بكسر الكاف وألف قبلها تنطق لكن للاستدراك، يؤتى بها للاستدراك، لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هكذا ضبطت في بعض الروايات، وضبطت عند الأكثر كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لكنا بضم الكاف وبدون ألف قبلها، لكنا خطابا للنساء، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أي معاشر النساء أفضل الجهاد، حج مبرور. وهذه الرواية وهي كما نبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هي الأكثر، رواية الأكثر بضم الكاف لكن خطابا للنساء، تتضمن فائدتين. الأولى جواب السؤال، في قوله لا، والثانية بيان الأفضل، بيان الأفضل لهن في قوله لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ومما يقوي هذه الرواية لكن أفضل الجهاد ويتدل على هذين المعنيين، مما يقوي هذه الرواية أن رواية الاستدراك لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور قد يفهم منها أن الحج أفضل من الجهاد، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال قيل ثم أي، قال الحج المبرور، قيل الحج المبرور. فرواية الاستدراك قد يفهم منها أن الحج المبرور أفضل من الجهاد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن الجهاد أفضل من الحج المبرور في هذا الحديث، وهو في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد من الحديث للترجمة بيان فضل الحج المبرور، بيانه فضل الحج المبرور، وتقدم معنا ذكر علامة الحج المبرور وأن له علامتين، علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بيانا لصفة الحج المبرور، بيانا لصفة الحج المبرور الذي يترتب عليه هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل، وهو أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله. وهذا أهم ضابط في بر الحج، أهم ضابط في بر الحج أن يكون الحج لله لا لغيره، ومعنى لله أي خالصا، معنى لله أي خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغى به إلا وجه الله، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص، وأن النية بالحج تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يبتغى به إلا وجه الله. وعرفنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أهل بالحج دعا بتلك الدعوة العظيمة، قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، حجا لا رياء فيه ولا سمعة، أي خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. قال: من حج لله أي مخلصا فلم يرفث، فلم يرفث، أي لم يقع منه في أثناء حجه الرفث. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فلم يرفث، أي لم يقع في شيء من الرفث. والرفث الجماع، الرفث الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع، فالرفث هو الجماع. وأيضا مقدمات الجماع، أيضا مقدمات الجماع من اللمس والضم والتقبيل والحديث عن مقدمات الجماع بحضرة الأهل أو النساء، فهذا كله من الرفث، كله من الرفث الذي يجب على الحاج أن يجتنبه، أن يجتنبه. قال فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق الخروج عن طاعة الله، الفسوق الخروج عن طاعة الله، وهذا يتناول جميع المعاصي، هذا يتناول جميع المعاصي. وأن الحج المبرور هو الحج الذي يدخل فيه العبد تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، بعيدا عن المعاصي، مقبلا على الله. فإذا كان بهذه الصفة استحق هذه الفضيلة العظيمة، وهي أن يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. ومما يتناوله قوله ولم يفسق، مما يتناوله قوله ولم يفسق، الذنوب التي يمارسها أو كان يمارسها الإنسان قبل الحج. لو أنه في فترة الحج توقف عنها، لكنه في نيته أن هذا توقف مؤقت، توقف مؤقت فقط في فترة الحج، وفي نيته يرجع، هذا فسوق، هذا أيضا فسوق. إذا كان عنده ذنوب قبل الحج وقال الآن في الحج وفي المشاعر وعند بيت الله الحرام وكذا لن أفعلها، لكن في نيته بعد ما ينتهي الحج يرجع إليها، يرجع إليها، هذا من الفسوق. ولهذا يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج، فإذا كان مصرا عليها فهو فاسق، إذا كان مصرا عليها فهو فاسق، حتى وإن لم يفعلها في أثناء الحج وكان من نيته أن يتوقف عنها فقط في أثناء الحج توقفا مؤقتا، لكنه عازم على الرجوع إليها بعد انقضاء الحج، هذا أيضا من الفسوق. ولهذا من أراد أن يكون حجه مبرورا فليستقبل حجه بالتوبة النصوح، وليدخل تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، سائلا ربه الوقاية من الذنوب والعافية والغفران، ويكثر من الاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق والهدى، ويجاهد نفسه على ذلك. فإذا كان بهذه الصفة نال هذه الفضيلة العظيمة. قال: رجع كيوم ولدته أمه. رجع أي من حجه إلى أهله ووطنه وبلده كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. إذا كان حج وعمره 70 سنة مثلا، وعمره 70 سنة، والسبعين سنة كانت فيها ذنوب كثيرة ومعاصي، عديدة يذكر بعضها ونسي كثير منها، وكان حجه بهذه الصفة، كل هذه السنوات تغفر له ويخرج من حجه كيوم ولدته أمه بدون ذنب ولا خطيئة، غفرت له جميع الذنوب بما في ذلك هم الكبائر، لكن بهذا القيد التوبة النصوح من جميع الذنوب. فالحج يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، فيدخل تائبا إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي حجه بهذه الصفة العظيمة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال رحمه الله تعالى: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. المراد بقوله مهل أهل مكة أي من أين يهلون. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج من ذو الحليفة، وذو الحليفة هو الميقات المكاني الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة قاصدا مكة بحج أو عمرة. فمهل أهل المدينة ومن مر بذو الحليفة من غير أهل المدينة مهلهم ذو الحليفة. ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، وهذه مواقيت مكانية من الجهات المختلفة. من جاء من جهة الشام له ميقات، ومن جاء من العراق أيضا له ميقات ذات عرق، ومن جاء من اليمن أيضا له ميقات يلملم، من جاء من المدينة ذي الحليفة، وهذه المواقيت أيضا تتفاوت في بعدها وقربها من مكة. وأبعد المواقيت المكانية عن مكة هو ذو الحليفة، أبعد المواقيت المكانية عن مكة هو ذو الحليفة. فهذه مواقيت مكانية يشرع لمن أراد الحج من الآفاقيين القادمين إلى مكة من البلدان المختلفة أن يتجرد من المخيط ويغتسل ويلبس لباس الإحرام، ثم من الميقات المكاني يهل بالنسك الذي أراد، الحج وحده أو العمرة وحدها أو القران والجمع بين الحج والعمرة في الإهلال. وسبق أن بين رحمه الله تعالى فيما مضى إهلال النبي عليه الصلاة والسلام من ذو الحليفة، وهذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بمهل أهل مكة من أين يهلون بالحج والعمرة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وهذه الأربع مواقيت مكانية، لأن مواقيت الحج نوعان: مكانية وزمانية. فهذه مواقيت مكانية، من جاء من هذه الجهات فإنه لا يتجاوز هذه الأماكن المعينة المحددة حتى يحرم، لا يتجاوزها حتى يحرم، فإن الإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج، فلا يهل منها حتى يحرم. إن جاوز الميقات المكاني وأحرم بعده يكون ترك واجبا من واجبات حجه، يكون ترك واجبا من واجبات حجه. النية تنعقد والحج يصح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، ولا بد أن يجبر بدم، من ترك نسكا فعليه دم، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. لما وقت هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير غيرهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني قال لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن، أي هن أي هذه المواقيت لهن، أي تلك البلدان المعينة، وأيضا ولمن أتى عليهن من غير أهلهم، من غير أهل هذه البلدان، مثلا ذو الحليفة ميقات لأهل المدينة، وأيضا ميقات لكل من قصد مكة بحج أو عمرة وهو ليس من أهل المدينة ولكن جاء مرورا بالمدينة، مرورا بالمدينة، مثل كثير من الحجاج الآن يأتون من بلدانهم ويبدأون أولا بزيارة المسجد النبوي، يبدأون أولا بزيارة المسجد النبوي ثم ينطلقون إلى مكة عن طريق المدينة مرورا بذي الحليفة، فهؤلاء كلهم يجب عليهم أن يكون إهلالهم من ذي الحليفة، لأن هذا ميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولمن مر به أيضا من غير أهل المدينة قاصدا مكة بحج أو عمرة. قال: ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن من كان ذاهبا إلى مكة وليس عنده نية حج، يريد أن يزور مريضا أو يأخذ متاعا من مكة أو غير ذلك من مصالحه، ما يلزمه أن يحرم، لا يلزمه أن يحرم، وإنما الإحرام لمن كان ذاهبا إلى مكة مريدا بهذا الذهاب الحج أو العمرة، فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا وهو محرم. ومن كان دون ذلك، دون ذلك أي دون المواقيت من أين يحرم، ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت أي بلده داخل المواقيت ليس خارج المواقيت، بلده يقع بين الميقات ومكة، يقع بين الميقات ومكة فهو في داخل المواقيت، من أين يحرم؟ هل يخرج إلى المواقيت ويحرم منها؟ قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ أي من البلد والمكان الذي أنشأ منها الحج أو أنشأ منه العمرة، يلبس إحرامه في بيته ويلبي في بيته بالعمرة أو بالحج وينطلق إلى مكة، هذا من كان دون ذلك. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، مهل أهل مكة، مهل أهل مكة، قال حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يهلون من مكة. والمراد هنا بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة أي بالحج، أي بالحج، أما إهلالهم بالعمرة فلا بد فيه من الخروج إلى الحل، لا بد فيه من الخروج إلى الحل، فيهلون بالحج من مكة كما قال حتى أهل مكة مكة، أما العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ومنه يهلون بالعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: باب، وهكذا في الأصل، هكذا في الأصل باب، ولم يضع له ترجمة، بغير ترجمة. وبينه وبين هذا الباب أبواب، وعرفنا فيما سبق أن هذه الإيراد، هذه التبويبات ليس من صنيع المصنف، وإنما من صنيع من طبع الكتاب، ولهذا وقع في أخطاء. وأما المصنف فإنه أراد تجريد الصحيح، أراد تجريد الصحيح من الأسانيد ومن المكررات إلا إذا كان فيها زيادة، ومن أيضا الآثار، ومن غير الأحاديث غير المسندة، ومن التبويبات، بحيث يكون فقط المتن، متن الحديث مجردا ليس معه الأشياء الأخرى. فمن طبع الكتاب أضاف هذه الأبواب، وعند إضافة هذه الأبواب وقع في مثل هذه الأخطاء. ولهذا من يقرأ هنا الآن يظن أن هذا الحديث متعلق بهذه الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وإذا قرأ الحديث لا يجد فيه أي علاقة بهذه الترجمة، أي علاقة بهذه الترجمة، مع أن عندما تراجع الأصل صحيح البخاري تجد أن هذا بعده أبواب، ثم قال باب ولما يضع ترجمة وأتى بهذا الحديث. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. البطحاء، البطحاء الأرض المستوية المنبسطة التي بذي الحليفة، وذو الحليفة المكان المعروف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لأهل المدينة ومن مر به من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة. قال: أناخ بالبطحاء، أناخ أي راحلته بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر أي راوي الحديث يفعل ذلك. وسيأتي في ترجمة قريبة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي، قال وهو في ذلك المكان، قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، على طريق الشجرة، يخرج أي في ذهابه إلى مكة من طريق، يكون خروجه من طريق، ويكون الدخول عند العودة إلى المدينة من طريق آخر. قال أهل العلم: مثل ما يصنع في صلاة العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. والعلماء تلمسوا لذلك حكما، ومن ذلك حتى يشهد له هذا الطريق ويشهد له هذا الطريق، وقيل غير ذلك. فكذلك كان يصنع في خروجه للحج، يخرج من المدينة من طريق ويدخل إليها عند العودة من طريق آخر. قال وعنه أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة طريق الشجرة هو الذي عنده المسجد، ولهذا يقال مسجد الشجرة لأنه كان عنده شجرة في ذلك الوقت عرف بها طريق الشجرة، طريق الشجرة أي من جهة المسجد، من جهة المسجد. فقال كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. والمعرس مكان مثل ذي الحليفة، قريب من المدينة، بل كما قالوا أقرب إلى المدينة من ذي الحليفة، أقرب إلى المدينة من ذي الحليفة. فكان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، والمعرس مكان وهو إلى المدينة أقرب من ذي الحليفة. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يصلي في مسجد الشجرة. وسيأتي ما يتعلق بالصلاة في الترجمة التي بعده. وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يطرق أهله ليلا، فإذا وصل وكان الوقت ليل بات حتى يصبح، ثم دخل صلوات الله وسلامه عليه على أهله في الصباح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. قال عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. العقيق وادي معروف في المدينة، واد معروف في المدينة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة بأنه واد مبارك، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. قال عن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، بوادي العقيق. ووادي العقيق يمر إلى جنب المسجد الذي في ذي الحليفة، يمر إلى جنب المسجد الذي في ذي الحليفة. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربي. أتاني آتٍ من ربي، أي أتاه ملك بوحي من الله سبحانه وتعالى: أتاني آتٍ من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. وأخذ من هذا أهل العلم مشروعية الصلاة في هذا المكان، مشروعية الصلاة في هذا المكان لفضله، لا لكونها صلاة من أجل نية الإحرام، فلم يأتي الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة من أجل النية، نية الإحرام. ولكن هنا فيما يتعلق بهذا المكان لفضله وادي العقيق قال: أتاني آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك. فبقي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه صلى الله عليه وسلم إلى أن أهل بالنسك صلى الله عليه وسلم. قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لأن الأنساك ثلاثة، والمتمتع يلبي بالعمرة، والمفرد يلبي بالحج، والقارن يلبي بهما معا، ونبينا عليه الصلاة والسلام أهل بهما معا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو معرس، وجاء في بعض الروايات أنه رؤيا وهو في معرس، وهو في معرس، ومعرس هو المكان الذي مر ذكره قريبا، والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل المدينة وهو قادم من مكة يدخل منه، وتقدم أنه يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فقال أنه رؤيا وهو في المعرس، وهو في معرس في رواية، وفي رواية رؤيا وهو معرس، والتعريس هو المبيت، ولا سيما في آخر الليل المبيت، ولا سيما آخر الليل. وجاء في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل أقام ساعده، وضع كفه على خده ونام، وضع كفه على خده ونام، أي حتى لا يستغرق في النوم من أجل صلاة الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا كان عرس بليل لم يبقى على وقت الفجر وقت طويل، فكان يقيم ساعده ويضع كفه على خده وينام، وهي طريقة متعبة، ما يستطيع الإنسان يستغرق أو يرتاح في النوم، كل ذلك اهتمام بهذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر. وكثير من الناس يأتي إلى بيته متأخرا ويضع رأسه على الوسادة الوثيرة ويشغل المكيف، ولا أيضا يضع منبه، ولا يبالي أصلا بأمر الصلاة، ومتى ما قام من النوم يصلي، وهذه مصيبة عظيمة جدا في الإضاعة لهذه الصلاة التي هي في مفتاح اليوم وباكورة اليوم. قال أنه رؤيا وهو معرس، أي نائم ليلا في ذي الحليفة أو في المكان على الرواية الأخرى الذي هو المعرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، قيل إنك ببطحاء مباركة. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبل حديث عمر، قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول أحسن الله إليكم: ما هو أقرب حل يخرج إليه أهل مكة؟ أهل مكة أقرب حل يكون لكل أناس بحسب الجهة التي يسكنون فيها، منهم من يسكن إلى جهة الشرق في مكة، ومنهم من يسكن إلى جهة الغرب، فكل منهم يخرج إلى أدنى الحل من جهته، أقرب ما يكون إلى الحل من جهته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يحمل معه حقيبة فيها متاعه كالطعام والشراب والأوراق الصغيرة؟ نعم، لا حرج، لا حرج في حمله لحقيبة، سواء كانت في يده أو مشدودة في وسطه أو معلقة على عاتقه، لا حرج عليه في ذلك، ولا يؤثر ذلك على إحرامه، حتى لو كانت الحقيبة فيها شيء من الخياطة فإن هذا لا يؤثر، لأن النهي عن لبس المخيط المراد به ما كان على هيئة، ما كان على هيئة الجسم مثل الفنيلة والسروال والقميص أو نحو ذلك. أما الساعة إذا كان فيها خياطة، والحذاء إذا كان فيه خياطة، والحزام إذا كان فيه خياطة ونحو ذلك، هذا كله لا يؤثر ولا حرج في لبسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من كان يريد أن يحج عن أبيه أو أمه تبرعا، يعني ما وجب الحج على أبيه أو أمه؟ كيف تكون نيته؟ نيته كنية غيره، لكن بشرط أن يكون حج عن سبق أن حج عن نفسه، وأيضا أن يكون من أراد أن يحج عنه انطبق عليه الشرط، إما أن يكون ميتا أو يكون حيا لا يستطيع الركوب، إما للهرم أو للمرض الذي لا يرجى برؤه. إذا كان من يريد أن يحج عنه بهذه الصفة فإنه يحج عنه، وإذا كان حجه عنه تبرعا فهذا من بره بوالده أو والدته، وهو مأجور على ذلك. وأما النية فإنه يعقد النية في قلبه أنها عن والدته أو عن والده أو عن من أراد أن يحج عنه، ويقول عند إهلاله: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، عن والدتي فلانة أو عن والدي فلان، ثم يمضي في أعمال الحج، يطوف ويسعى ويقف بعرفات، ولا يتلفظ عند هذه الأماكن بشيء، لا يقول عندما يطوف: اللهم إن هذا الطواف عن والدي والسعي وكذا، لا يقول ذلك، وإنما النية في أول الحج يعقدها عن والده، ويقول عند الإهلال: لبيك اللهم حجا عن والدي أو عن والدتي فلان أو فلانة يسميه، ثم يمضي ويجتهد في تكميل أعمال الحج وتتميمها، ويكون الحج لوالده أو والدته وهو له أجر البر والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج أن ينتعل نعلين فيهما خيط؟ نعم، للحاج أن يلبس النعلين حتى لو كان فيهما خياطة، حتى لو كان فيهما خياطة، لأن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا يلبس الحاج المخيط، هذا اللفظ المخيط ليس في الحديث، الحديث جاء فيه لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس، عدد عليه الصلاة والسلام أشياء، فأراد بعض الفقهاء أن يختصرها في كلمة واحدة قال لا يلبس المخيط، فهذه الكلمة التي جاء بها بعض الفقهاء اختصارا هي فعلا اختصرت، وأيضا أشكلت على كثير من الناس، ولهذا كثرت الأسئلة عن مثل الحذاء والحزام والتي يكون فيها خياطة، يسمعون أن الحاج ينهى عن لبس المخيط، وكلمة المخيط أتى بها بعض الفقهاء اختصارا لما جاء في النصوص لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس إلى آخره، فأشكلت على بعض الناس. الشاهد أن لا بأس أن يلبس الحذاء حتى لو كان فيه خياطة، أو الساعة حتى لو كان فيه خياطة، أو الحزام حتى لو كان فيه خياطة، كل هذا لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل لما استوى على دابته، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أهل بعد الصلاة، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ كله حق، وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في ذلك، فقال إنه عليه الصلاة والسلام أهل بعد الصلاة في مصلاة، ثم أهل أيضا على راحلته، قال: فمن رآه في يهل بعد الصلاة نقل ذلك، ومن رآه أيضا أهل لما ركب دابته نقل ذلك، وهذا حق وهذا حق، كله حق. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى في مسجد ذي الحليفة هل يكون صلى في وادي العقيق، وهل المسجد داخل الوادي؟ نعم، صلاته فيه تكون متناولة، يعني يتناوله هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث ويصلي عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث، لا أن هذه الصلاة صلاة من أجل عقد النية، وإنما يصلي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل لأهل مكة أنساك معينة وما هي؟ الأنساك التي لأهل مكة هي الأنساك التي لغيرهم، والأنساك ثلاثة ليس فيها زيادة ولا نقصان: القران والتمتع والإفراد. القران والتمتع والإفراد. نعم. صلى الله عليكم. يقول فيما يخص المرأة في العمرة والحج من الميقات، هل ترتدي النقاب حتى تكمل أو لا ترتديه؟ المرأة نهيت عن لبس النقاب، والنقاب هو الغطاء الذي يكون للوجه ويكون فيه فتحة على قدر العين، فنهيت المرأة أن تنتقب وأيضا أن تلبس القفازين، لكن إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تسدل الخمار على وجهها، مثل ما جاء عن أم المؤمنين قالت كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت جلبابها على وجهها. لكن في حال الإحرام تنهى المرأة عن لبس النقاب، والنقاب المراد به هو غطاء الوجه الذي فيه ثقب أو فتحة على قدر العينين، فهذا تنهى المرأة عن لبسه، لكنها تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي بالخمار إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، وأيضا لا تلبس القفازين، وليس معنى ذلك أن تكشف يديها، وإنما لا تلبس القفازين وتغطيها في داخل ملابسها، لكنها لا تلبس القفازين حال حجها أو عمرتها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا لاتباع هدي سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا الإخلاص والعلم النافع، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.